الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: زوجي أخذ قرضا من بنك ووكلهم يشترون له الحديد ويبيعون عنه، والذي أراه وأعتقده أن هذا القرض حرام، فهل يجوز لي أن أستلف منه بناء على هذا القرض أم لا؟ الحمد لله، اعتقادك أن هذا القرض محرم هذا مبني على أي شيء؟ إذا كنت من العالمات المجتهدات ورأيت أن هذا أن هذه الصورة التي بنى عليها زوجك عقد هذا القرض مع هذا البنك أنه محرم، وكنت طالبة علم أو عالمة بمثل هذه المسائل، فحينئذ لا يجوز لك أن تقترضي من هذا من عين هذا المال بخصوصه. ولكن إذا كان لزوجك يعني أشياء أخرى يدخل عليها المال عليه المال من قبلها، أشياء أخرى يدخل عليه المال من قبلها، فيكون المال عند زوجك قد اختلط فيه الحلال بالحرام، فهذا القرض محرم. وأما الأشياء الأخرى أو المكاسب الأخرى ليست بمحرمة، فحينئذ يكون ماله مختلطا. والتعامل مع من ماله مختلطا جائز لا بأس به، لا سيما إذا كان أكثر ماله هو الحلال كما هو حال الزوج، فإذا يجوز لك في هذه الحالة أن تستلفي منه لأن ماله ليس متمحضا في الحرام، فاستديني منه ولا بأس بذلك. هذا إذا كنت ترين أنه محرم بناء على سؤال أو اجتهاد. وأما إذا لم تكوني مصدرا صالحا لإصدار هذه الأحكام، وإنما شيء عن في خاطرك ورأيت أن ما قام به زوجك شيء محرم، ولكنه تحريم ليس مبنيا على النظر والاجتهاد ومعرفة الأدلة، فحينئذ أخرجي هذا الأمر من قلبك بسؤال أهل العلم عن حقيقة ما فعله زوجك مع البنك. فزوجك عقد مع البنك عقد تورق، هل العقد الذي عقده زوجك معهم يسمى عقد تورق؟ وهو أنه ذهب للبنك ليشتري سلعة موجودة عند البنك، والبنك قد تملكها سابقا، فعقد معهم هذا العقد وهو شراء الحديد، والحديد يملكه البنك سابقا وفي مستودعات، متى ما طلب العميل رؤيتها مكنوه من ذلك، فباعوه هذا الحديد الذي يملكونه بأقساط، ثم هو عاد فعقد مع البنك عقدا آخر وهو عقد توكيل في البيع. فإذا العقد الأول عقد بيع وشراء، وأما العقد الثاني فهو عقد وكالة، فهو وكل البنك ليبيع له هذا الحديد، لأن زوجك لو أخذ هذا الحديد من المستودعات وباعه في الأسواق في السوق السوداء اللي يسمونها السوق السوداء، فإنه لا يستطيع أن يصرف هذه الكمية لأنها كمية مصانع، فلا يستطيع زوجك أن يبيعها، فدرءا لخسارته في هذا القرض أو في هذه المعاملة وكل البنك لبيعه لخبرة البنك في زبائن يشترون منه هذه السلعة. فالبنك ليس هو المشتري، وإنما البنك هو وكيل لزوجك في بيع سلعته على بنوك أخرى أو في بيعها على تجار الحديد، وهذا أمر معلوم عندهم. فإذا الحديد ليس صفقة صورية، والبيع ليس صفقة صورية، والوكالة ليست صفقة صورية، بل كل واحد منها له أثر في البيع. فإذا عقد التورق الذي فعله زوجك حقيقته يشتمل على أمرين: الأمر الأول أنه اشترى الحديد، ثم بعد إتمام هذا العقد والصفقة مع البنك عقد معهم عقدا آخر وهي وكالة، لم يبع الحديد للبنك، لأنه لو باع الحديد للبنك لكانت المسألة مسألة عينة وهي ربا وهذا حرام، لكنه وكل البنك في بيع هذا الحديد. وأما من يقولون بأن هذه أمور عبث ولعب، وأن البنك يكذب ولم يتملك الحديد، فقد يعني جنى بلسانه على هؤلاء من غير علم ولا برهان. فإننا قد تثبتنا في بعض العقود من وجود السيارة التي يدعي البنك أنه يمتلكها، أو وجود المكيفات التي يدعي البنك أنه يمتلكها، أو وجود الحديد الذي يدعي البنك أنه يمتلكه، فوجدناه صحيحا، فوجدناه صحيحا. نعم ليس هذا استقراء في كل البنوك، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتهم الناس بلا جزافا بلا علم ولا برهان. فإذا العقد الثاني ليس عقد بيع وشراء، وإنما العقد الثاني عقد وكالة. فلا أرى زوجك قد اقترض قرضا محرما. نعم لو أعطوه مالا ثم هو أعطاهم مالا أضعاف ذلك، حينئذ هذا يكون ربا صريح. وأما عقد التورق فالقول الصحيح أنه جائز، لأنه معاملة من المعاملات، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. فبناء على ذلك لا ينبغي إطلاق مثل هذه الأحكام، وهي التحريم أو المنع أو أنه آثم أو أن هذا العقد ربا، إلا إذا كانت مبنية على العلم والبرهان. وأما إطلاق الأحكام الشرعية جزافا بلا علم ولا برهان هذا لا يجوز. قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قالها في سياق المحرمات. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للإنسان أن يطلق لسانه بالتحريم والإيجاب أو التحليل إلا وعلى ذلك دليل. فإذا العقد الذي عقده زوجك إذا كان على الصورة التي ذكرتها فإنه عقد جائز، ويدخل تحت دائرة عقود التورق، وهي جائزة في أصح قولي أهل العلم. وبناء على ذلك فلو أنك استلفت منه أو اقترضت من هذا المبلغ بعينه لما كنت واقعة في شيء من الحرام، والله أعلم.